عليم خبير بهؤلاء الملاهيادة الذين يطقلون الرؤوس بتكتف تواجدهم والتوائهم فيدخلون عبادك في الشرود والنسيان فيتسلطون ضد العلم والتعلم والحكمة اللهم أنت البصير العليم الخبير البصير الرقيب على هؤلاء الملايين الملايين الأفاعي الذين يتسلطون على الدماغ والمخ ومناطق الأعصاب بصير بهؤلاء الملايين الذين يلتهون في هذا الدماغ يا عظيم الذين يعقدون أنفسهم الشيطانية على مراكز الذكاء والذاكرة والأعصاب الموجودة في قشرة الدماغ أو في المخ أو في المخيخ عليم عليم خبير بهؤلاء الملايين الذين يبطلون رؤوس عبادك الذين يبطلون رؤوس عبادك الذين يتسلطون على عبادك ضد العلم والتعلم ضد الشرود يبطلون كل العباد في الشرود والنسيان وكره العلم والتعلم والحفظ عليم خبير بكل الذي عقدوه هؤلاء الملايين بمناطق الذكاء وحفظ المعلومات عليم خبير بتسلط هؤلاء الملايين الافاعية على امتك هذه او عبدك هذا وما نجنا منه من تعطل افكار ودراسة والعلم وحفظ المعلومات وحفظ القرآن نسأل بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع كل الأفاعي الملايين الملتوين في المخ والمخيخ الملتوين على قشرة الدماغ الذين يعقدون عقدهم على مراكز الذكاء هؤلاء الملايين الذين أنت أعلم بهم منهم من تسلط بالعين والحزن منهم من تسلط بالعين والحزن منهم من تسلط بالعين والحزن وتقاطروا في الدماغ فزادوا تطقيل الدماغ وزادوا تطقيل استجواب واستجابة المخ لتخزين وإخراج المعلومات نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك يا علام الغيوب أن تقطع الآن كل الأفاعي الملعونة المثبتين في رؤوس عبادك في أزمغة عبادك منهم الملايين الذين تسلطوا بالحسد والعين المغيظة منهم الملايين الذين تركزوا وتقاطروا في الدماغ شر العين الحاسدة البغيضة أو الحاسدة البغيضة العين الحاسدة البغيضة ومنهم الملايين الذين تسلطوا بأسحار إبليس ورشيبا طريد العين عن طريق السجن واقترانه بسجن كل نفس عالمة عليما نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع كل الأفاعي مهما كان سبب تسلطهم على الرؤوس مهما كان سبب تسلطهم على الدماغ أن تقطع كل هؤلاء الملايين الذين تسلطوا بالعيون الحاسدة العيون الحاسدة العيون العيون لحاسدة، العيون لحاسدة، العيون لحاسدة الإنسية الفضيضة التي حسدت في العلم والتعلم والحفظة، التي تسلطت بالعين الحاسدة للعلم والتعلم والحفظ والذكاء، أن تقطع كل الملايين الأفاع والملعونات الذين تسلطوا بسحر البشرة، الذين تسلطوا بسحر البشرة، الذين تسلطوا بسحر البشرة، الذين سحروا أمتك هذه وعبدك هذا لتفضيل إيمانهم ولعدم إدراكهم ولعدم نجاحهم في العلم والتعلم. اللهم أنت العليم الخبير، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع هؤلاء إلى باقي الملايين، إن كان تسلطهم بأسحار إبليس رشيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع كل الأفاء الملعونة الموجودة في هذا الدماغ، أن تقطع كل الأفاء الملعونة المكثفة الموجودة الملتوية في هذا الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع كل الأفاء مهما كان سبب تسلطهم على هذا الدماغ يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع لنا وتفتت أجساد الأفاء الملايين المثبتين المتركزين الملتويين المكثفين فيها الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع لنا كل الأفاء الملعونة وتفتت كل أجسادهم الآن بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفجر كل العيون الحاسدة البغيضة المثبت على الدماغ، أن تفجر كل العيون المتراكمة الحاسدة البغيضة المتراكمة المثبتة في هذا الدماغ، أن تفجر وتدمر وتنسف كل العيون البغيضة الحاسدة المثبتة على هذا الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفجر وتدمر وتنسف كل العيون البغيضة، كل العيون الحاسدة، كل العيون المتراكبة المثبتة على هذا الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفجر كل العيون العيون الحاسدة البغيضة المكثفة المتراكمة في هذا الدماغ، فجرها ونسف لنا يا عظيم، فجرها ونسف لنا يا عظيم، فجرها ونسف لنا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتنسف كل العقد السحرية الشيطانية المثبتة المعقودة في الدماغ أو المخ أو المخيخ أو في الأعصاب أو في مراكز الذكاء والتذكر يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتدبر وتنسف كل العقد المعقودة في هذا الدماغ أن تفك وتنسف كل العقد المعقودة أينما كانت في هذا الدماغ أن تفك وتنسف كل العقد المعقودة في هذا الدماغ نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل سحر إبليسي أو بشر أينما كان في هذا الدماغ نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحرق وتنسب كل سحر تسلط عليها هذا الدماغ موجود في هذا الدماغ يسلط على هذا الدماغ من الخارج كل سحر أينما كان وكيفما كان بطله وحرقه وانسفه لهذا يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحرق وتنسف كل سحر مسلط على هذا الدماغ كل سحر معقود او موجود او مكتوب بطلاسم شيطانية في وسط هذا الدماغ ابطله وانسبه لهذا يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ان تبطل وتنسب كل سحر مسلط على الدماغ من الخارج أن تنسف كل سحر مسلط على هذا الدماغ من الخارج أينما كان هذا السحر موجود مسلط من خارج هذا الدماغ عليها أبطله وانسفه لنا به وبرصاده عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع كل الأفاعي الملتوية المكثفة في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتفتت وأجساد الملعونية والملاعين الأفاعي المتركزين في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وأجساد وتتم فتت وجزات الملاعين والملعونات الافاعل مركزين في الدماغ بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم تفتت وجزات الملاعين الافاعل مثبتين المركزين في الدماغ بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم تقطع وتفتت وجساد الملايين الافاعيل مركزين المثبتين في الدماغ بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم تقطع وتفتت وجساد الافاعيل الملايين المثبتين المتركزين في الدماغ بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم تقطع تفتت وجساد الملايين الافاعيل مركزين في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتفتت وجساد الملايين المركزين في الدماغ المركزين في الناصية المركزين في قشرة الدماغ المركزين في المخيخة المركزين الذين في مناطق الذاكرة والتركيز. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطعون وتفتتون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفتتون وتقطعون لنا بقدرة العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفتت وتقطع كل الملايين والملولات المركزين في أعلى الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطعون وتفتتون يا ملاعين أينما كنتم في الدماغ أو المخ أو المخيخ أو على قشرة الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفتت كل الملاعين تفتت وجساد كل الملاعين الذين يستهدفون العلم والتعلم والتذكر والحفظ. الذين يتسلطون بالشرود والنسيان وعدم التركيز. المثبتين المتركزين المكثفين في الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر كل العيون البغيضة الحاسدة المركزة في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر كل العيون المتراكمة الحاسدة البغيضة والعيون المعجبة المركزة في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر وتنسب كل العيون العيون العيون العيون العيون البغيضة الحاسدة كل العيون المعجبة المثبتة المتركزة في الدماغ المركزة في المخ المثبتة على قشرة الدماغ المثبتة على مناطق الإدراك والحفظ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر وتنسب كل العيون المتراكمة المتراكمة المتراكمة البغيضة الحاسدة والمعجبة المركزة المثبتة في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر وتنسب كل أنواع العيون المتراكمة في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر وتنسب كل العيون مهما كان نوعها المتراكمة في الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر كل العيون البغيضة والحاسدة والمعجبة المتراكمة المثبتة في الدماغ المثبتة في قشرة الدماغ المثبتة في مراكز الإحساس والنطق المثبتة في مناطق التركيز المثبتة المتركزة في مناطق التركيز في مناطق الحفظ المثبتة في النافية المثبتة في النافية المثبتة في النافية المثبتة تحت عظم النافية بخمس سنتيمتر. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر وتنسب كل العيون المتراكمة البغيضة الحاسدة أو المعجبة المركزة في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل كل الأسحار الملعونة المسلطة على الدماغ تبطل كل الأسحار الموجودة داخل الدماغ أو خارج الدماغ كل الأسحار